الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على دينه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لي هذا اللقاء الطيب المبارك بكم، وإن سعادتي لغامرة بهذه الوجوه الناظرة التي أتت إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة من فرائض الله، والاستماع إلى حلقة من حلق الذكر والعلم نتواصى فيها بما يجب علينا في هذه الحياة. نجتمع في هذه الليلة يذكر بعضنا بعضا انطلاقا من قول الحق تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحقق في هذه الليلة بإذن الله وتوفيقه وعونه التعاون على البر والتقوى، انطلاقا من قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وهكذا شأن المسلمين، يحرص بعضهم على أداء حقوق إخوانه المسلمين، ولا سيما طلاب العلم الذين أخذ على عاتقهم البلاغ والبيان وأداء هذه الأمانة، أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم، ولا يكتمون الحق الذي يعرفونه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هم في المجتمع أطباء لعلاج كل مشكلة، وأطباء لدواء كل معضلة، وإذا كان الناس حريصين على طب الأبدان فإن المشكلات التي تتعلق بتقصير المسلمين بأداء ما أوجب الله عليهم لهي أهم من قضايا الأبدان، فإن واجبات الأديان أهم بكثير من واجبات الأبدان. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نعم أيها الإخوة في الله، ما أحوجنا إلى مثل هذه اللقاءات المباركة التي نتحسس فيها مشكلاتنا التي هي بحاجة إلى علاج، وتركها بلا علاج يجعل الداء يستفحل ومن ثم يستعصي على العلاج والعياذ بالله. والحداد الماهر كما يقولون هو من يطرق بالحديد الساخن. إذا كانت المشكلات وصلت ذروتها، ولا سيما القضايا الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية لأسباب سأورد أهمها بإذن الله، إذا كانت هذه المشكلات تشغل حيزا كبيرا من أوقاتهم وتشغل نصيبا كبيرا من القضايا والمعضلات التي تمر على من يبحث لها عن علاج، تمثل نسبا عظيمة وإحصاءات كثيرة. فلا يجوز أبدا لأهل العلم والدعوة والإصلاح في المجتمعات أن يغفلوها، لأن كثيرا من القضايا التي نعايشها قضايا اجتماعية بالدرجة الأولى. كم يزعجني رنين الهاتف فأتناول السماعة فإذا بها مشكلة اجتماعية، وإذا بها قضية أسرية، امرأة تشتكي من زوجها، زوج يشتكي من زوجته، امرأة تنوح حظها ونصيبها مع زوجها البائس المسكين الذي لا يعرف الله والعياذ بالله، الذي غل عن الصراط المستقيم فأهمل البيت والأسرة وذهب يبحث عما تسول له نفسه الأمارة بالسوء مع قرناء السوء لا كسرهم الله. كم هي قضايا الطلاق في المجتمع التي بلغت إحصاءات تنذر بالخطر في مستقبل الأجيال؟ كم هي قضايا الزواج التي أثقلت كواهل الشباب من الجنسين وأصبحوا يكتوون بلغى الشهوة التي تصطلي في أجسامهم وهم يريدون الطريق الحلال لقضائها، وإذا بهم يواجهون بمشكلات اجتماعية وعقبات كأداء وضعها الناس من قبل أنفسهم؟ متى ما استحكمت واستمرت في المجتمع فلا نستغرب أن يذهب أجيالنا وفلذات أكبادنا من هنا وهناك لقضاء هذه الشهوة في الطريق المحرم والعياذ بالله. إذن لا يجوز أبدا أن يسكت عن هذه المشكلات وهي مستشرية في المجتمع استشراء النار في الهشيم. إذا تركت بلا علاج فقل على السعادة الاجتماعية السلام، وقل على الأسر أنها محل للقلق والاضطراب والتعاسة والشقاء، وقل على أجيال المسلمين وفلذات أكبادهم الذين يعدون لحمل راية الإسلام ورفع لواء الدعوة إلى الله عز وجل، قل عليهم السلام، لأنهم لن يجدوا الأسرة التي يأووا إليها لتصلح من حالهم ولتخفف من مشكلاتهم. أحب أن أقدم في هذا اللقاء، بل في بداية هذا اللقاء، بعض القضايا المهمة التي تكون توطئة للدخول في الموضوع. القضية الأولى أننا معشر هذه الأمة أمة شرفها الله بهذا الدين، الدين الشامل الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام لم يترك مجالا من المجالات التي فيها نفع العباد في المعاش والمعاد إلا بينه وسلكه وطرقه ودعا الناس إليه، وهذه قضية لا نختلف فيها البتة. ولهذا فإن القضايا الاجتماعية لا تتطلب إلى منظرين في علم الاجتماع ولا إلى رواد علم النفس أن يبحثوها، وإنما تحتاج إلى حملة الشريعة، لأن شريعة الله لم تترك مجالا إلا أوضحته غاية الإيضاح، ولله الحمد والمنة. ما مات المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين الخير كله لهذه الأمة وحذرها من الشر كله. ما مات عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لأمته منه علما. فالقضية في المسلمين أنفسهم، وإلا فشريعة الإسلام فيها العلاج الناجع وفيها الحل الناجح لكل قضية من القضايا وكل بلية من البلايا التي ابتليت بها هذه الأمة. الأمر الثاني أن كل مشكلة وكل معضلة في المجتمع فإنما سببها ضعف ولاء الناس لعقيدتهم وتقصيرهم وتقصيرهم في أمور دينهم. نعم أيها الإخوة، والله الذي لا إله غيره، لو أن الناس وقفوا عند نهج كتاب الله والتزموا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل قضاياهم لم تجد من يشكو من مشكلة. لكن لما وضع الناس آثارا وأغلالا على أعناقهم وعلى أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان، ولما التمسوا العلاج من غير شرع الله جل وعلا ابتلوا بقلة النتيجة وضعف الشفاء، لأن الشفاء بيد الله عز وجل، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، والشفاء للأبدان والأديان، وفي كل قضية من القضايا إنما هو في كتاب الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم إن في كتاب الله الشفاء والعلاج والدواء لكل قضية من القضايا، ولقد عجز أساطين البشرية ومفكر الإنسانية أن يجدوا حلولا للمستعصي من المشكلات، وهيهات أن يجدوها إلا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. القضية الثالثة التي ألفت النظر إليها أن وجود هذه الحياة ووجودنا في هذه الحياة إنما هو ابتلاء وامتحان، فالحياة لا تسلم من مشكلات، لا يمكن أن تكون الحياة ورودا كلها، ولا يمكن أن تكون المجتمعات والأسر والأفراد والبيوت سليمة من المشكلات. لكن المشكلات نوعان، نوع ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، هذا علاجه وشفاؤه بيد الله عز وجل، على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يضرع إلى الله عز وجل ليفرج عنه كربته، وإلا فلا تجد أحدا إلا وعنده من المنغصات والابتلاءات والمشكلات ما لا يعلمه إلا الله. النوع الثاني من المشكلات مشكلات أحدثها الناس أنفسهم لأنفسهم، فلم تكن لتحدث لو أن الناس التزموا في أمورهم هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم غنيت الخير للبشرية، ولا يشك أحد من المسلمين بحمد الله بهذه القضية المسلمة، بل إننا نجدنا اليوم أكثر قناعة مع قناعتنا ولله الحمد والمنة حينما أفلست النظريات الغربية والفلسفات الشرقية، وحينما تهاوت أمام عظمة الإسلام وأمام علو الإسلام ورفعة منزلته. كل ذلك يجب أن يزيد المسلمين تمسكا بعقيدتهم، وأن البشرية التي جربت ما جربت من النظريات والفلسفات والقضايا التي تريد أن تحقق لها النفع فهي قد خسرت وفشلت وباءت بالذلة والمهانة والصغار، وها هي تموت في عقر دورها، وها هي تفشل اليوم في أماكن نشوئها وعزها. فهذه أكبر قناعة يقتنع بها المسلمون، أن دينهم الإسلامي ولله الفضل والمنة قد تكفل بكل علاج، وأنه هو الدين الشامل الكامل الذي لا يمكن أن يتأتى للبشرية خير ولا فلاح ولا سعادة إلا من خلال التمسك به. هذه توطئة للموضوع الذي ندخل فيه، ونحن في هذه الأمسية أيها الإخوة في الله نتذاكر بعض القضايا المهمة التي تؤرقنا في الحقيقة، ولا يجوز لنا أن نسكت عنها أبدا، لأن واجب المسلم أن يحس بإحساس إخوانه المسلمين. المسلمون من الشباب ومن الفتيات ومن الأزواج ومن الزوجات ومن الأسر ومن العامة والخاصة ومن الشباب والصغار والكبار، الذين يحسون بهذه القضايا ليس من حقوق المسلم تجاه أخيه المسلم أن يغفل قضاياه، بل يجب عليه أن يعالجها وأن يناصحهم وأن يحرص كل الحرص على أن يقدم لإخوانه المسلمين العلاج بقالب النصح والمودة وقالب العمل والتطبيق. فلا يكفي في مجال النصح مجرد الكلمات ومجرد الخطب والمواعظ والمحاضرات، ولكننا نحتاج إلى خطوات عملية. وبهذه المناسبة أنا أقترح وسأذكر هذا في ختام هذه الكلمة إن شاء الله، أقترح أن نجتاز المرحلة الكلامية في علاج الأخطاء، أن نجتاز مرحلة القول اللساني واللفظي إلى التخطيط والعمل البناء المثمر. ويجب أن تتولى مراكز الدعوة والإصلاح في المجتمع علاج هذه القضايا، أما أن تترك هذه القضايا لتأكل الأخضر واليابس وليصطري بيضاها ونارها فئام في المجتمع ونحن نتفرج، فليس هذا من أداء حقوق الأخوة الإسلامية، وليس ذلك من أداء واجبنا تجاه مجتمعنا الذي ما تحل فيه معضلة إلا ويجب علينا أن نتكاتف لعلاجها. ثم إن العلاج يقتضي إخلاص النية لله وسلامة الصدور للمسلمين، وأن يحب المرء لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. كيف ترضى أن يصل شباب إلى سن 30 و35 وهم يبحثون عن شريكة الحياة وعن الزوجة، السكن والمودة والرحمة وعن الإنجاب والأولاد، وأنت تنعم مع زوجتك وأولادك؟ أين الأخوة والمحبة في الله؟ كيف ترضى لامرأة أين أرملة مسكينة طلقت أو يتمت أو أصاب أولادها كوارث وحوادث وأنت تنعم أنت وأولادك وأهلك وأسرتك بعيش رغيد وظل ظليل؟ أين واجب الأخوة الإسلامية؟ لماذا لا يحس المسلمون إحساس إخوانهم المسلمين؟ الجيران بعضهم مع بعض تجد أناسا عندهم مشكلات ومعضلات أسرية لا يقوى لها عظماء الرجال، وآخرون لا يهتمون بحقوق إخوانهم. من أهم نفع المسلمين وأداء خير لهم وأكثر من إعطائهم المادة أن تصلح أحوالهم، وأن يسعى المسلم لقضاء حوائج إخوانه المسلمين. مساعدتك لشاب راغب في الزواج أو مساعدتك لامرأة تعفها وتحصن فرجها وتتقدم إلى خطبتها من أكبر النفع لها. ذكرك لإنسان آخر يبحث عن زوجة أن تدله على زوجة صالحة، هذا من أكبر النفع له. هذا الهاجس يكاد يكون مفقودا بين المسلمين، إما نتيجة الأنانية والأسرة، وإما نتيجة ضعف الإيمان، وإما البعد عن المسؤوليات والتملص عن الواجبات، ولا يبالي أحد أن يقول هذه قضايا شخصية لا أتدخل فيها. هذه قضايا شرعية بالدرجة الأولى، إعفافك لأخيك المسلم وإحسانك لفرجه وسيرك معه في هذه القضية من أولها إلى آخرها من أكبر المسألة. أتعلم أنك تشارك في ميلاد أسرة جديدة تؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يخرج منها أجيال وأبناء يحملون مشعل الهداية للعالمين؟ هذه قضيتنا وهذه نظرتنا. ولهذا أقترح بهذه المناسبة أن يكون هناك خطوات عملية في كل حي وفي كل مكان وفي كل مدرسة وإذا أمكن في كل دائرة تحت إشراف رسمي يتابع هذا الأمر في قضية الإصلاح، ويطلق على هذا كتائب الإصلاح أو قوافل الإصلاح بين الناس بالمساعدات المادية والمساعدات المعنوية والدلالة على الخير. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فينبغي علينا أيها الإخوة أن لا نذهب في هذا الخير، ولنعلم أن هذا من النفع المتعدي، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. كونك تصلي أو تقرأ القرآن أو تذكر الله بنفسك، قيامك بمثل هذه الأعمال التي فيها نفع للمسلمين أفضل منها. أيها الإخوة الأحباب في الله، لا يزال الناس بخير ما تحسسوا مشكلاتهم وما تابعوها ووصفوا العلاج وسعوا جادين للسعي في الخطوات العملية للقضاء على هذه المشكلات. وقبل أن أبدأ في عرض عدد من المشكلات التي نعاني منها، مع يقيني أنني لا أستطيع حصرها لأنها كثيرة جدا، وقد قلبت في فكري وخاطري عددا من المشكلات التي تمر بالمجتمع والتي يعاني منها فئام فيه، سواء من فئات الشباب أو من فئة النساء أو من القضايا الزوجية أو من العلاقات الأسرية أو من القضايا العامة الاجتماعية العامة، فوجدتها تزيد على 30 مشكلة. وهذا ليس بالأمر الهين، لأن وجود هذه المشكلة، أعني وجود هذه المشكلات، كل مشكلة معول يهدم ويخرق في سفينة المجتمع، فتركه والتساهل فيه وغض الطرف عنه يجعل سفينة المجتمع تغرق لا قدر الله. وهذا يجعل من دعاة الإصلاح وربان هذه السفينة أن يسعوا لوأد الشر في مهده وعلاجه حتى لا يستشري. أسباب المشكلات في المجتمع كثيرة جدا، أهمها وأولها وأخطرها ضعف الوازع الديني وضعف ولاء الناس لعقيدتهم. نحن أمة شرفها الله بهذا الدين، يجب أن تكون منطلقاتنا في كل قضايانا العقدية والفكرية وحتى الاجتماعية أن تكون من منطلق عقدي شرعي. أما أن نجعل من الشريعة في قضايا الشعائر فقط والعبادات، ولكن في القضايا الاجتماعية لا نسأل عن حكم الشرع في ذلك، فهذا من التقصير. تجد بعض الناس صالحا في نفسه، محافظا على الصلوات، عنده خير، لكنه في القضايا الاجتماعية أو حينما يكون عنده قضية من قضايا الزواج على سبيل المثال، تجده لا يأنف أن يخالف الشريعة في عدد من القضايا التي تعمل ليلة الزواج. أين الإسلام؟ هل جعلنا الإسلام في المساجد وأغفلناه عن قضايانا الأسرية والاجتماعية؟ إن هذه من اللوثات التي وجدت في المجتمع الإسلامي نتيجة جهل الناس بدينهم، وموجات التغريب والعلمنة التي وجدت في المجتمعات الإسلامية فصرفت كثيرا من الناس عن تحقيق الإسلام الحق كما يريده الله. الإسلام الذي يتمثل في المسجد ويتمثل في البيت ويتمثل في ليلة الزواج وفي الأسرة وفي الوظيفة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الأعمال العامة يراقب الله عز وجل العبد في كل أمر من أموره. هكذا يجب أن يكون المسلمون، وهكذا يجب أن يكون كل مسلم، لا يجعل هناك انفصالا بين قضايا الشريعة وقضايا الحياة، فكلها قضايا يجب أن تصطبغ بصبغة الشرع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السبب الثاني أن كل مشكلة من المشكلات إنما تجد في الأمة نتيجة تقصيرهم في عقيدتهم، وهناك رباط وثيق بين القضايا الاجتماعية والقضايا العقدية، ونحن أمة لا نفصل بين هذه القضايا. عقيدتنا مراقبة الله عز وجل ووحدانيته والتزام أمره ورقابته، كما نخافه في الغيب نخافه في الشهادة، كما نخافه في الشهادة نخافه في الغيب، ونتقيه جل وعلا في السر والعلانية. لا نعصي الله عز وجل في قضايانا الأسرية والبيتية. لا أقول المسجد للعبادة والبيت أفعل فيه ما أشاء كما يحلو لبعض الناس أن يقول أو يفعل. ولهذا فارتباطنا نحن المسلمين أمة العقيدة الصحيحة يجب أن يكون ارتباطا عقديا في كل قضايا من القضايا الاجتماعية. أسأل وأبحث هل هذا الأمر يتنافى مع عقيدتي وشريعتي، أم أن الشريعة الإسلامية أباحت لذلك. وقضايا الاجتماعية لم تكن لتحدث إلا لما فرطنا في القضايا العقدية، والقضايا العقدية هي القضايا المهمة التي لو صلحت في المجتمع صلحت القضايا الاجتماعية من باب أولى. لأن قضية قبول حكم الله عز وجل في كل أمر من الأمور قضية ينبغي أن يعيها المسلمون ولا يفرطوا فيها. السبب الثالث من الأسباب التي تجعل المشكلات الاجتماعية تتفشى في المجتمع ضعف العلم الشرعي. فلو وجد العلم الشرعي، العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل قضية من القضايا وعمل الناس بذلك ما وجدت مشكلة. أعني لو عرف الناس أمور دينهم وأمور شريعتهم في قضايا العبادات وقضايا العقائد وقضايا الأخلاق والسلوك والقضايا الاجتماعية وما يسمى بالأحوال الشخصية وغيرها، لو عرف المسلمون ذلك وتحلوا جميعا بالعلم لهان شيء كبير من المشكلات التي نعاني منها. ولكن قضية الجهل وتقصير العلماء وطلاب العلم في هذا المجال وعرض هذه القضايا وتنبيه الناس عليها جعل هذا الأمر يتفاقم. سبب رابع من أسباب وجود هذه المشكلات استحكام ما يسمى بالعادات والأعراف والتقاليد المخالفة للإسلام. نحن أمة لا نأخذ ديننا إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن كان في شريعتنا ما يعرف بالعرف فإن العرف له ضوابط وله شروط، فلا يؤخذ بالعرف إذا خالف الشرع بإجماع العلماء. الأعراف والعادات والتقاليد إذا كانت حسنة لا تتنافى مع الإسلام فهي على العين والرأس، أما إذا كانت تخالف الإسلام فهي مرفوضة ويجب أن يضرب بها الناس عرض الحائط. مصدر التلقي عند المسلم كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يقول أنا سأنظر إلى قبيلتي وعشيرتي ماذا يقولون، هل نجعل الزواج مختصرا أم نجعله كبيرا نجمع فيه الناس جميعا ونذبح فيه ما يزيد على العشرات من الأغنام ويكون في أحسن قصر من القصور، ويكون أيضا من عادة قبيلة مثلا أو عشيرة أو ما اعتدنا عليه أن يكون المهر 100,000 أو 150 أو 200 أو أقل أو أكثر. يجب أن ينظر الناس في ذلك إلى شريعة الله، إلى نهج محمد بن عبد الله. أولسنا مؤمنين؟ لو قلت لإنسان ذلك لخشيت أن يضربك وأن ينالك إهانة وسبا وتقريعا. لكن أين الإيمان؟ أين الأدلة العملية على تحقيق الإيمان؟ أولست مؤمنا؟ إذن فالإيمان يأمرك باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام وهديه عليه الصلاة والسلام، التيسير في أمور الزواج وعدم المغالاة فيها. ولهذا ألفت النظر إلى قضية خطيرة يوجد فيها كثير أو يقع فيها كثير من الناس، وهي كره شيء مما أنزل الله أو مما جاء به الإسلام على حساب ما يعرف بالعادة والقبيلة والعرف والتقليد الذي نحن سائرون عليه. أن يكره شيئا من الشريعة أو يبغض شيئا مما جاء به الإسلام بحجة أن الأعراف والعادات والتقاليد وذلك صنم قد يعبد من دون الله عند بعض الناس والعياذ بالله، تضرب أوامر الشرع ظهريا وتترك كأنهم ليسوا بمسلمين. وهؤلاء يخشى أن يحل فيهم قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. ومن أبغض شيئا مما جاء به الإسلام أو كره من عمل به بسبب أنه متبع فيه هدي الإسلام فذلك سبب من أسباب الردة والعياذ بالله عن الدين، شعر الإنسان أو لم يشعر. وما أكثر الذين يقعون في هذا وهم لا يعلمون. فيا أيها المسلمون، نحن أمة نتلقى ديننا وأمورنا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يعجبني كثير من الناس حينما يسأل عن هدي الإسلام في مثل هذه القضايا، ولسيما من الشباب المتطلع المتمسك بعقيدته المعتز بإسلامه، لكنه يواجه بمشكلات وعقبات كأداء من أناس لم تتروى العقيدة الإيمانية في قلوبهم وانتسبوا إلى الإسلام اسما، لكن انظر إليه في مجالات التطبيق العملي في البيوت وفي الأسر وفي مثل هذه القضايا الاجتماعية فتجد بونا شاسعا بينهم وبين ما يجب أن يكونوا عليه. سبب خامس من أسباب وجود المشكلات في المجتمعات الإسلامية تقصير أرباب الإصلاح والدعوة في عرض هذه القضايا. هذه قضايا تلامس شريحة كبيرة في المجتمع، فئات لا تحصى يعانون من قضايا اجتماعية. لماذا لا تولى هذه القضايا حلولا وعلاجا؟ ولا أريد العلاج بالخطب الرنانة والكلمات الطنانة فقط، فهذه لا تكفي في العلاج، وإنما نريد أهل الإيمان الحق الذين يؤثرون دينهم على أهواء نفوسهم، يؤثرون ما جاء به الشرع على ما تراه النفوس الأمارة بالسوء. لماذا يا أخي بيتك مليء بالبنات ولا تدعو لها من هؤلاء الشباب الصالح من يتزوجهن؟ يقول أخشى أن يقول الناس عني كذا، أو أن يتهموا بناتي وأخواتي بكذا. يا سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ أنحن أفضل أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنحن أهدى أم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألم يعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفصة ابنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله على أبي بكر رضي الله عنه؟ ألم يعرض سعيد بن المسيب عليه رحمة الله ابنته، بل يزوج ابنته من تلميذه أبي وداعة؟ هؤلاء نعم أناس آثروا ما عند الله ولو سخط الناس كلهم. الناس كلهم في التراب إذا أرادوا أن نفعل أمورا تخالف شريعة الله يضرب الناس بعرض الحائط إذا خالفوا أمر الله أو إذا ألزموني بأمر يخالف شرع الله. ما دمت على بينة من أمري وعلى صراط مستقيم وعلى حق ودليل وحجة، فلا يبالي المسلم برضا الناس أم سخطهم. هذه قضايا يجب أن نتواصى بها. ولهذا ليس بغريب أن يقوم أحد من الحاضرين ويعلم أن عنده بنات ويبحث عن الأزواج الصالحين، أو أن يقوم أحد الصالحين من الأبناء الذين أغناهم البحث عن المرأة الطيبة في دينها وعقيدتها وأخلاقها، فيسأل أحدا من الحاضرين أو غيرهم ابنته زوجة له، ولتسقط كل المخالفات الشرعية التي أثقلت كواهلنا وأغنت شبابنا وشاباتنا وأرهقت مجتمعنا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا ينبغي على الإخوة الطيبين الصالحين من الرجال ومن النساء، ولا غضابة في ذلك، أن يعرض المرء نفسه على أخيه في الله ليخطب ابنته مثلا، أو موليته أو قريبته، أو يعرض عليه أن يساعده للبحث عن زوجته التي يريدها. ولا مانع أن يوجد من الرجال من يخطب من هؤلاء الشبيبة لابنته أو قريبته. وليست القضية أيها المسلمون قضايا مادية، نحن لا ننظر إلى الأسر أو إلى القضايا الاجتماعية على أنها قضايا مادية. أفلسنا والله حينما نظرنا إلى القضايا الاجتماعية على أنها قضايا نبحث من ورائها مادة وشهرة وجاها ورفعة وكلاما بين الناس. بناتك اللاتي أنعم الله بهن عليك بل ابتلاك بهن، من أسعد إحسانك إليهن البحث عن الشريك الصالح وعن الزوج الطيب. ولن يعدموا ولله الحمد والمنة، بل هم كثر، وما أكثر الشباب الذين يبحثون عن الزوجات، بل وأقولها بكل صراحة، ما أكثر ما نعاني من زوج من بنات وفتيات يبحثن عن الأزواج، لكن من يعلق الجرس؟ من يكون وسيطا في الإصلاح؟ من يحتسب لأجل الإصلاح بين الناس ولأجل الشفاعة الحسنة ولأجل التعريف بين المجتمعات، عل الله أن يثيبه على ذلك. هذا أمر ينبغي أن نتجرد له جميعا. ولهذا ينبغي أن يوجد في كل حي وفي كل مكان وفي كل مسجد عن طريق الإمام أو غيره أناس ينذرون أنفسهم لهذه القضايا. نذر أناس أنفسهم لطلب العلم ولا قصروا، نذر كثير من الناس أنفسهم للدعوة، تجدهم يجوبون البلاد ويخرجون للدعوة والإصلاح، لكن قد يهملون أقرب قريب، وقد يتركون أناسا هم بحاجة إلى الإصلاح، وقد يكون مجتمعهم بحاجة إلى أن يصلحوا فيه فيقصرون. لماذا لا تسد هذه الثغرة في المجتمع؟ من الأسباب أيضا، ونعود إليها حتى لا نستطرد في الحديث ولازلنا في الأسباب وبقي المشكلات وبقي الآثار وبقي العلاج وبقي، ولكن عل ضيفكم بل أخاكم أن لا يكون ثقيلا عليكم هذه الليلة، وعلم الله أن اشتياقي للجلسة معكم مع اعتذاري أولا وآخرا من التقصير في حق هذه المدينة وأهلها، ولكن علم الله لقد أقمنا على عذر ومن أقام على عذر كمن راح، لكننا نشاطر الإخوة في الله في هذه المدينة شعورهم ونشاطهم وجهودهم وحرصهم، ونبارك فيهم توجههم إلى الله، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياهم. نعود إلى القضية الأساس التي نريدها، من أهم الأسباب أيضا التي نريد علاجها، أو من أهم الأسباب التي نريد التنبيه عليها حتى تكون مدخلا لعرض القضايا والعلاج، الهجمات الشرسة، واسمحوا لي أن أقول بكل مرارة، الغزو الفكري والأخلاقي المركز على المجتمعات الإسلامية الذي يريد أن يقلب المجتمعات الإسلامية من مجتمعات آمنة إلى مجتمعات قلقة ومضطربة بنشر المعاصي، بنشر الفتن، بإثارة هذه المشكلات في المجتمع. نعم، جندت أسباب ووسائل كثيرة في مجتمعات المسلمين لإثارة مشكلات اجتماعية لها آثارها على المجتمعات الإسلامية. نعم، نقول إن كل ما يخدش الفضيلة ويخالف الأخلاق عن أي طريق من الطرق ووسيلة من الوسائل التي تريد جر المجتمعات الإسلامية من مجتمعات فضيلة إلى مجتمعات رذيلة تعكر أسباب الزواج، لكنها في المقابل تفتح أبواب قضاء الشهوة المحرمة على مصاريعها، تضرب على وتر الجنس والشهوة التي تتأجج في نفوس الشباب والمراهقين من الجنسين بأفلام رخيصة ومجلات داعرة وصور عارية وغناء رقيع ماجن خليع يقسي القلوب ويزين الفواحش ويبعد الناس عن صراط الله المستقيم ويجعل الشباب ضحايا الصراع الجنسي، مع الأسف ونقولها بكل صراحة أن يبتعد كثير من أبنائنا، بل أن توضع العقبات في طريقهم وتسهل كثير من القضايا المحرمة، فهذه بحد ذاتها مشكلات يجب أن تعالج. لما وضعت العقبات في سبيل الزواج على سبيل المثال، ووجد من يلقي الشهوة والغريزة في نفوس شبابنا وأبنائنا وبناتنا مع إهمال القوامة والتربية الأسرية على شريعة الله وترك الحبل على الغارب للشباب المراهقين من الجنسين أن يفعلوا ما يشاءون وينظروا ما يشاءون ويسمعوا ما يشاءون، ماذا حصل؟ نعم، ضحايا نراهم في جلسات على الأرصفة وفي سهرات محرمة مع قرناء السوء بعيدين عن الذكر والتلاوة والطاعة وحلاوة الإيمان، وضحايا الوقوع في حبائل الشيطان وتسويله وتزيينه. فأقول نعم، نحن اليوم في عصر إعلام، ويجب أن تستغل الوسائل الإعلامية في بلاد المسلمين لعلاج القضايا الاجتماعية والمشكلات الأسرية ويجب أن تركز على التربية وعلى تقويم الناس على نهج الله عز وجل وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وتقوم بأداء ما اؤتمنت عليه بأن تكون قنوات إصلاح وتوجيه وتربية لأجيال المسلمين وأسرهم. من الأسباب أيضا إهمال التربية أيها الإخوة، إهمال الآباء للبيوت، وهذه مشكلة والله، انشغال الآباء في دنياهم تجاراتهم مع جلسائهم، ويهمل الزوجة وأم الأولاد والأولاد. أين القوامة وأين التربية؟ إننا نحن المسلمين نريد من بيوتات المسلمين بيوت يعمها الذكر، وتكون خلايا نحن من التلاوة والطاعة، وتكون سليمة من المحرمات والمنكرات، وتكون أيضا قنوات توجيه وإصلاح يخرج منها أجيال يعيدون مجد الفاتحين والعظماء والجهابلة والعلماء، يعيدون أمجاد سلفنا الصالح ورعيلنا الفاتح المجاهدين في سبيل الله. أما أن يخرج أبناؤنا صرعى مسكرات ومخدرات وملهيات وفواحش ومغريات والعياذ بالله، فهذه والله من عدم القيام بالأمانة وعدم الخوف من الله والتفريط في ما اؤتمنا عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأسرة يجب أن تقوم بدورها، ولما أهملت الأسرة التي هي نواة المجتمع حصلت المشكلات في المجتمعات الإسلامية عموما. كذلك من الأسباب ضعف التعليم وعدم إشباع نهم الأبناء والأولاد فيما يفيدهم في أمور دينهم وعقيدتهم. وأصبح معظم الناس يرى أن الفخر أن يجيد أبناؤه العلوم المادية والعلوم الوافدة، وبعضهم لا يشجع أبناءه على العلوم الشرعية، وهذه مشكلة. إذا كان ابنك قليل البضاعة في علوم الشريعة فكيف تريده أن يكون سعيدا في مجتمعه؟ ليست السعادة في المال ولا في الثراء ولا في الشهادة ولا في المنصب، وإنما السعادة والله سعادة الإيمان، سعادة الصلاة. كم جرب أرباب الأموال والثراء، وكم جرب أصحاب الشهرة والمناصب، وكم جرب أهل الفن واللعب وغير ذلك، كم جربوا هذه الأمور لكنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، لم يجدوا اللذة إلا بالإيمان ولا السعادة إلا بطاعة الرحمن. ولما كانت حياتهم بين لهو وغناء ومجون وخلاعة وسهرات وفواحش قست قلوبهم وعمهم القلق والأرق والمشكلات. وهذه القضايا لم تجعل للمجتمعات التي جربت هذه الأمور سنين طويلة لم تجعلها سعيدة يوما ما. فالدول المتقدمة صناعيا وماديا هي من أكبر البلاد وأكثرها جرائم وانتحار ومشكلات لا أول لها ولا آخر، وما ذلك إلا تحقيقا وتصديقا لقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيضا من الأسباب موجات التغريب في المجتمعات الإسلامية لعبت دورا كبيرا في التأثير على أبناء المسلمين وعلى فتياتهم وعلى أسرهم فوجدت مثل هذه القضايا. الحاصل أن هذه وغيرها أسباب لكل ما يرد من مشكلات، ولكن لا نيأس من كثرة المشكلات، فمجتمعنا ولله الحمد والمنة إذا قرن بغيره فمشكلاته قليلة، لأنه مجتمع بعامته ولله الفضل والمنة يدين بهذا الدين. نعم، التقصير الذي يوجد عند بعض أبناء المسلمين هو الذي كان سببا وراء استشراء هذه المشكلات. ما هي المشكلات الاجتماعية التي نعانيها ويعاني من المجتمع؟ هناك عدد من الشرائح من المشكلات، الحقيقة أنا أكتفي بذكرها وأعتذر أني لست منظرا في القضايا الاجتماعية طرحا وعلاجا وإبداء وإعادة، لكن هي كلمة علم الله ما أردت إلا أن أذكر بها وأهمس بها أن هذه المشكلات مشكلة كل مسلم، ولا يجوز له أن يتركها أبدا، ويجب عليه أن ينزل إلى ميدان الناس. كفانا كلاما وكفانا بعدا وكفانا نقدا من بعد وكفانا تجريحا للعلماء وكفانا وقوعا في الولاة، يجب علينا أن ننزل نحن. أقل عليهم من اللوم يا أبا لأبيكم وأسد المكان الذي سدوا. أين الذين يتجردون ويغارون على محارم المسلمين ومجتمعاتهم ويحسون أن قضايا المجتمع قضاياهم يجب عليهم أن يبدوا فيها؟ ألا من متجرد لله جاعل من نفسه مصلحا اجتماعيا لكثير من القضايا؟ لا أريد على مستوى جدة على سبيل المثال، وإنما أريد على مستوى بيته وعلى مستوى جيرانه وحيه الذي يعيش فيه وعلى مستوى بيته ومسجده الذي يصلي فيه. السلبية التي نعاني منها وإلقاء اللوم على الآخرين، إلى متى نستمر بعرضها؟ هل أجدت؟ ما أجدت والله. الجلسات الصباحية والمسائية التي يقوم بها بعض الناس ويعقدونها نقدا للمجتمع، إلى متى؟ أين دوركم؟ أين نزولكم وإصلاحكم؟ كفى النازلين إلى الميدان رفعة ومكانة أن كان الناس يتكلمون فيهم، كفاهم والله فضيلة، لأنهم آثروا العمل على البعد والتجريح والنقد اللاذع. صفاء القلوب أيها المسلمون وإخلاص النوايا والتعاون من أكبر العوامل لإصلاح المشكلات. الإيجابية في الطرح والواقعية في الأسلوب، هذه قضايا نحتاجها. أن ينزل بعض الناس بحجة الإصلاح فيوقع الناس في مشكلات جديدة، لسنا بحاجة إلى ذلك. بحاجة أن يتعاون الجميع، أن يتواصوا بوضع الخطط عن طريق العلماء والمصلحين ومراكز الدعوة بعرض كثير من القضايا الاجتماعية وإصلاحها. ما ذنب هؤلاء الهائمين العابثين اللاعبين على البحر مثلا، أو على الأرصفة، أو الذين يلعبون ويضيعون؟ هؤلاء مسؤوليتنا نحن. إلى متى نظل نجلس في المساجد ونتحدث؟ أين النزول إلى الميدان وإصلاح الناس؟ ما معنا من دعوة وإصلاح يجب أن نعرضه للمجتمع. ونحن بين اثنين، إما من يغرق في السلبية حتى الثمالة ولا يهمه أمر هذا الدين ويكتفي بمجرد النقد والتخطئة، وإما من ينزل بعاطفة وحماس واندفاع ويريد الإصلاح بين عشية وضحاها. لا، نريد طول النفس في الإصلاح وبعد النظر في علاج المشكلات. نحن أمة تخوض الدعوة في دمائها إلى أن يتوفاها الله، إذا انتهت قضية فقضية تعقبها وقضايا تتبعها. فيا أيها المسلمون ويا أيها الشباب، وصيتي أن نبدأ أولا بعلاج النفوس. المشكلات النفسية التي نعاني منها، عدم تربيتنا أنفسنا، عدم تربيتنا لأنفسنا هو الذي جعل مشكلات الأفراد تتعدى إلى أن تكون مشكلات مجتمعات. لو أصلح كل نفسه قومها على ما يجب ما وجدت مشكلة، لكن قصرنا في تربية أنفسنا على ما شرع الله. كثير منا صرع الشهوات، إلى متى؟ أما حان وقت التوبة؟ أما آن لنا أن نعود إلى الله؟ أنا أظن أن هذه الحياة دار قرار، ألا نعتبر بكثرة من ينتقلون عنها إلى الدار الآخرة؟ ألا نعتبر بكثرة من تصيبهم الخاتمة السيئة والعياذ بالله وهم على أمور تخالف شرع الله؟ أيسرك أن تلقى الله تاركا للصلوات، أو أن تلقى الله بعيدا عن المساجد، أو أن تلقى الله واقعا في الغناء واللهو ومع قرناء السوء ومع أهل المسكرات والمخدرات؟ أم تريد أن يتوفاك الله وأنت من أرباب المساجد وأنت من أهل الإصلاح والتوبة والإنابة والذكر وطلب العلم والتلاوة؟ كلنا والله يريد ذلك، فإلى متى التسويف والتقصير؟ إذن أول لبنة في علاج المشكلات الاجتماعية علاج النفوس، وأطرها على شرع الله عز وجل، وتحليها بالعلم والعمل الصالح، وسلامة الصدور لأهل الإسلام، ومعرفة مكانة أهل العلم والاستفادة منهم، والكف عن الوقوع في أعراض المسلمين، لا سيما من ينزلون إلى الميدان للدعوة والإصلاح. ليس معنى ذلك أن الناس معصومون، لكن التجريح لا يفيد في هذه القضايا، وإنما يزيد الطين بلة. وطرق الإصلاح والنصيحة طرق شرعية معروفة، ليس هذا محل بثها. كذلك من القضايا التي ينبغي أن نهتم بها بعد قضية علاج النفوس أن يتخذ الإنسان لنفسه رفقة صالحة، وهم لله الحمد والمنة كثر، ويعرض هذه الدعوة ويتخطوا بها أماكن الصالحين. الحمد لله أن المساجد تعمها مجالس الذكر والعلم، لكن ما ذنب هؤلاء المغفلين؟ مسؤولية من؟ مسؤوليتنا والله. فإذا لماذا لا نضع من أنفسنا دعاة إصلاح، نترك التواني والكسل والنقد من بعد، وننزل إلى ميدان الدعوة والإصلاح والتوجيه بالحسنى؟ أسلوب الدعوة أيها الإخوة ليس حملا للعصي والله، ولا رفعا للأصوات، ولا ضجيجا وجلبة وإحداثا للمشكلات، وإنما عرض أسلوب محكم هادئ حكيم عاقل بعيد عن التشنج. أنا لا أقول ذلك إلا والله من باب التناصر والمحبة وغيرة على دعوتنا، لأننا نريد أن نعرضها للناس بقالب مشوق، وكما أن ذلك أدعى للنتيجة فإنه هو أسلوب القرآن والسنة. هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المشكلات التي نعاني منها أيها الإخوة مشكلات يعاني منها الشباب، ومشكلات تعاني منها النساء، ومشكلات تعاني منها الأسر ولسيما من الزوجين والأولاد، ومشكلات عامة. أنا سأعرض أمثلة ونماذج لبعض هذه المشكلات. أبدأ بـ بعض هذه المشكلات، وإن كان يؤسفني أن يكون وقت البداية بها جاء متأخرا، لكن أنا يكفيني العرض ويكفيني أيضا الشعور الطيب، لأني أحس والله إحساسا كبيرا بأن الحاضرين عندي اليوم هم ممن يهمهم أمر دينهم وممن يحرصون على الإصلاح، وأجزم جزما أكيدا لا أتردد فيه أنه من خلال نهاية هذه الكلمة سيكون هناك لقاءات لبعض المصلحين وبعض الدعاة وبعض من يهمهم أمر دينهم على مستوى الأحياء وعلى مستوى المساجد وعلى مستوى الأسر والجيران ونحو ذلك والأقارب للإصلاح العام في الأسر، ولو أن نبدأ بخطوة واحدة، المهم أن نبدأ خطوات عملية، وكفانا كلاما لكنه تذكير. إذا حصل هذا فكلكم أدرى بالمشكلات، أنا لست بمريد لأن أذكر لكم موسوعة مشكلات، وإنما أنا أذكر بعض هذه المشكلات التي نعانيها وتعانون منها ونعاني منها كثيرا، لكن يكفي وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، لأني تلقيت دعوة لأنه لما كان هذا الوقت الذي ذهب ولم نصل إلى المراد، فلعله يسعى إلى تجديد موعد تكمن فيه هذه الكلمة، لكن نظرا لأن ذلك قد لا أتمكن منه فأنا أحيلكم على العمل الذي نريده منكم، وقد سمعتم هذا الكلام ولله الحمد والمنة، وكلكم مشتاق إلى البداية العملية. أعرض بعض الشرائح من المشكلات التي نعاني منها، مشكلات الشباب على سبيل المثال، مشكلات الشباب التي يعاني منها كثيرة، يجمعها المشكلات العاطفية كما يسمونها، أو المشكلات الجنسية، أو ما يتعلق بقضايا الزواج أو بقضايا التربية لأنها هي الأساس في الحقيقة. بعض الشباب أهمل مع الأسف، وكان هناك نشاط جاد من قنوات مضادة لإبعاد الشباب عن المنهج السوي، فوقع فريسة في المشكلات، ولهذا كأس وغانية أو أغنية ماجنة أو مجلة رقيعة أو فيلم قد يهدم دين الإنسان والعياذ بالله، ويقضي على حيائه وعفته وعرضه. ولهذا سعى أعداؤنا أن يوقعوا كثيرا من شبابنا بمثل هذه القضايا التافهة، وأصبح شبابنا الذي نريدهم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصلاح الدين ومن قبلهم خالد وسعد ومصعب إلى غيرهم من الفاتحين والعظماء والقادة، أصبحوا لا هم لهم إلا هذه القضايا التافهة. أهؤلاء الشباب هم الذين يعدون لحمل راية الإسلام وعلاج قضايا الأمة؟ إذن يجب على هؤلاء أن يعودوا إلى الله، ويجب على أسرهم مناصحتهم وتربيتهم، ويجب علينا نحن الدعاة أن نعرض الدعوة عليهم من جديد، لأنهم لا زالوا في سبات الغفلة وتحت تأثير الشهوة. نريد تغيير هذا البديل إلى بديل صالح من قرناء الصلاح وجلساء الخير. أكثر ما يؤرق شبابنا الحقيقة مشكلات الزواج، وأنا ولا أقول أنا من باب أني منظر أو أني مرجع في هذه القضايا، لكن لما ابتليت بأن أكون معايشا لمشكلات الناس ونازلا في ميدان يجعلني أن ألتقي بالناس، وإن كنت لست ممن هذا طبعه، لكنني يجب أن أتأقلم مع هذا الجو وأسأل الله الإخلاص فيه، ويجب على كل مسلم وداعية أن يفتح صدره لقضايا الناس ومشكلاتهم وأن يسعى في إصلاحها. أكثر ما يواجهني من المشكلات التي نعاني منها رغبة شبابنا في الزواج، هذا من شريحة، ومن شريحة أخرى عزوف بعضهم عن الزواج، وقد يكون هذا لأسباب خاصة بهم أو لأسباب تعود إلى مجتمعهم الذي يعيشون فيه. على كل حال أنا في صف الشباب جملة وتفصيلا، لكني لا أحملهم إلا في حدود ما يقومون به. أما أن يكون هناك اعتذارات أو اختلاف بعض العقبات وبعض العوارض عن الزواج فهذه أمور ليست بصحيحة. ما أكثر الأسر التي تريد الأزواج الصالحين، وإذا عرضت على بعض شبابنا أن يتزوج تجد بعض الأعذار الواهية الحقيقة، ويؤسفنا كل الأسف أننا معشر أهل السنة من أشد الناس تقصيرا في معرفة أهمية الزواج بالنسبة إلينا. نحن أمة أنعم الله علينا بهذه العقيدة، فننظر إلى الزواج لا على أنه متعة أو على أنه شهوة بهيمية فحسب، لا والله، وإنما نريد في اليوم الذي نسمع فيه زواجا أن توجد أسرة على منهاج سليم وعلى عقيدة صحيحة تدعو إلى الله، ويكون من أبنائها من يحمل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعو إلى الإسلام. هذا الذي نريد. ولهذا المخالفون ممن تحركهم أفكار ومبادئ واعتقادات مخالفة للحق ركزوا على هذا الجانب، فأقبلوا على الزواج، بل أقبلوا على التعدد. ولا يمكن أن تجد شابا في سن 15 ولم يتزوج، لكن تجد من أبناء المسلمين الذين نريدهم أن يبادروا بتكوين الأسر الإسلامية لم يفكر بعد في موضوع الزواج، يعيش على هامش الحياة. أنت عضو ولبنة في مجتمع يجب أن تسعى لهذه القضية. ولهذا أنا أطالب الشباب أن لا يبيتن هذه الليلة إلا وقد فكر في موضوع الزواج جديا، وإذا فكر أعانه الله، وإذا اجتهد وفقه الله، وإذا علم الله حسن نيته يسر له أسباب الزواج. لكن أن يعيش إلى 30 وأكثر من ذلك، سأتم الدراسة، سأؤمن المستقبل، سأبني البيت، سأبحث عن شريكة الحياة التي صفاتها كذا وكذا وكذا، وقد تكون ليست موجودة في المجتمعات أبدا. يا سبحان الله، أين النساء؟ أين الواقعية في النظرة؟ كثير من الناس ابتلوا بهذه النظرات، وهي في الحقيقة أنا أقول إنها من الشيطان، لأن الشيطان حريص على أن يبعد الناس عن الزواج، وحريص أن يكتوي الشباب بلظى هذه الشهوة علهم يزلون وعلهم يضلون ليكونوا معه في الجحيم والعياذ بالله. فهذا أمر ينبغي يتنبه له شبابنا، أن توجد القناعة التامة بأهمية الزواج في لدى أبنائنا. هذه قضية يجب أن نحرص عليها، وأنا أطالب الشباب بها، كما أطالب أيضا أولياء أمور الفتيات أن يتقوا الله فيهن وأن يبادروا إلى إعفافهن. والله إن حاجة الشباب إلى الزواج بالذات إذا كان قد وصل إلى مرحلة تشتد فيها حاجته إلى الزواج لهي أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن هذه الشهوة التي ركبها الله في الإنسان ضروري أن يخرجها، ولا بد لها من منفذ، فإما أن تنفذ عن طريق الحلال وإما أن تنفذ عن طريق الحرام إلا من رحم الله. فنحن ما دمنا الآن في مشكلات تذكي هذه الشهوات وتزين لشبابنا شباب ضعف الولاء لعقيدته ودينه وضعف إيمانه وصلاحه وكثرت أسباب المغريات، ماذا تفعل أجهزة الفيديو وماذا تفعل بعض الوسائل الإعلامية في إذكاء هذه الغريزة؟ وشبابنا لم يفكر بعد في موضوع الزواج، إما أن يلجأ إلى ما يسمى بالعادة السرية، ونقولها بكل صراحة ولا حياء في الدين، وهي قضية ومشكلة ومعضلة اجتماعية لما وقع فيها شبابنا، أصبح شبابا لم يعد لحمل الرسالة التي وجد من أجلها وخلق لتحقيقها، شباب لا يهتم إلا بإذكاء هذه الغريزة عن هذه الطريقة، وقد يكون حريصا على الزواج لكن يواجه بما يعرف بغلاء المهور. ومشكلة غلاء المهور وهي قضية أخرى. يا أيها المسلمون، إن قضية غلاء المهور قضية طويلة الجذور، لكنها في الحقيقة سهلة العلاج. ما الدافع إلى هذا؟ أولسنا مطالبين باتباع الهدي النبوي في ذلك؟ أولسنا مطالبين باتباع السنة كما نطالب باتباع السنة في صلاتنا وزكاتنا وحجنا وصيامنا؟ ألا نطالب باتباع السنة في أمور زواجنا؟ مهر الرسول عليه الصلاة والسلام لبناته وزوجاته ومهر الصحابيات رضي الله عنهن وأمهات المؤمنين لم يتعد 12 أوقية، و12 أوقية هذه كم؟ 20,000, 50,000, 100,000, 80,000, 140 ريال فقط، 140 ريال هذا بحسابنا نحن، هذا هو المهر الشرعي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده رضي الله عنهم. ولهذا وبعد نكتفي بهذا القدر، ريثما يؤدي الأذان ومن ثم نجمل بعض هذه المشكلات، والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى. أيها الإخوة، الموضوع ذو شجون، والحق أننا لازلنا في الساحل ولم نلج بعد لجج هذا الموضوع المهم. ونظرا لهذا التشعب الذي اقتضاه الموضوع، لا أقول بعد يعني ضغط الإخوة، لكن تحت رغبة الإخوة جزاهم الله خيرا، أن يكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد بإذن الله جل وعلا. لكني أبشرط شرط، الشرط هذا الذي أريده هو من هذا الأسبوع إلى الأسبوع القادم بإذن الله يكون الشيخ مدير الدعوة الشيخ علي والشيخ فهد مدير أو إمام هذا المسجد جزاهم الله خيرا يكونان بمثابة مرجع لكل من أراد السير لخطوات عملية في علاج هذه المشكلات، بمعنى أنه ينبغي على كل شاب راغب في الزواج أن يتقدم ويعرض رغبته وطلبه. ثانيا، أطالب الآباء الحاضرين وكل من عنده بنات أو موليات أو قريبات أن يأتي إلى الشيخين ولا غضارة في ذلك، ويعرض عليه حاجته إلى التماس بعض أهل الخير وبعض الشباب الصالح للزواج من هؤلاء البنات. وكل فتاة ترغب الزواج ينبغي أن تتصل بهؤلاء المشايخ لعرض قضيتها، لأنها إما الزواج أو الفساد، وهل نرضى نحن بالفساد؟ لا يجوز أبدا، لا نرضى بهذا والله. فأيها الإخوة، ينبغي أن نبادر خطوات عملية، وأيضا من الخطوات العملية أن يكون في كل حي وفي كل مسجد وفي كل مكان من الأمكنة من يكون محتسبا في قضايا الإصلاح للمشكلات الاجتماعية، وأن يكون المرجع في هذا إما إمام المسجد أو أحد الدعاة والعلماء المعروفين، زيارة الجيران وتفقدهم. حقيقة نحن نعاني من جفاء يوجد بكثرة جدا، وسبب تشاغل الناس تعار مادي يقع في كثير من الناس، تورط في كثير من الانشغالات التافهة مع شديد الأسف، وترك الأشغال المهمة. حتى بعض المنتسبين إلى الهداية والإصلاح والدعوة ينبغي أن يعيدوا النظر في قضايا دعوتهم وإصلاحهم. الدعوة لا تكون في أبراج عاجية، والدعوة لا تكون فقط بمجرد وسائل محدودة وضيقة. الدعوة نزول إلى الميدان، عرض كل طريق فيه إصلاح للناس وأخذ لهم من طريق الشر إلى طريق الخير. فكتائب الإصلاح وقوافل الدعوة ينبغي أن تكون في كل حي، تنشر الشريط الإسلامي وتنشر الرسالة الإسلامية والكتاب الإسلامي. يوجد البديل الصالح عن القرآن السوء الذين يكثرون في المجتمعات. إذا أراد الإنسان أن يبحث عن طريق الهداية قد يجد أمام عقبات كثيرة، فإذا وجد أن في كل حي وأن في كل مكان من الأمكنة وفي كل مسجد من المساجد جماعة من أهل الخير وشباب من أهل الخير والإصلاح، شباب أو غير شباب، المهم من أهل الهداية والاستقامة وطلب العلم والقيام بواجب الدعوة إلى الله، فليلتف حولهم. إذا كنا أو إذا كنتم تضمنون ذلك، ولا آتي في الأسبوع القادم إلا وقد خطوتم بهذا خطوات عملية، فأنا مستعد أن آتي إليكم. أما أن آتي لأجل أن أتحدث فقط ثم يخرج كلنا مهتم بهذه القضية لكن لا نعمل، ما الفائدة؟ وهنا قضية العمل، لسنا في جانب العمل نحدث مشكلات، قضايانا نسير فيها على ضوء شريعة الله، ما نحن إلا أرباب دعوة وإصلاح، لا مقاصد لنا إلا هذا. فمقصدنا علم الله، ومقصد الدعاة إلى الله انتشال الناس الغرقى في بحور الفتن والشهوات إلى طريق الخير. أن يقسم غير ذلك فليطرح، لا يقصد إلا هذا، فلا غضاضة في هذا أبدا. ثم إننا في قيامنا بهذه الأعمال يجب أن نكون متحلين بالآداب الحسنة والأخلاق الطيبة، وعرض هذه القضايا عرضا أيضا نظاميا ورسميا. ولا أقول ذلك إلا من باب تشجيع التركيز والتنسيق في العمل حتى لا يكون هناك ازدواجية، ويكون هذا العمل تحت رئاسة ومسؤولية مركز الدعوة عن طريق أئمة المساجد والدعاة في هذه البقعة المباركة. هذه أربع قضايا أعيدها ليتم العمل بها. أولا الخطوات العملية التي ينبغي أن نخطوها تجاه تربية أنفسنا، والسلبية في حياتنا ينبغي أن نزيلها. ولهذا ينبغي من أول الخطوات العملية التي نريدها أن أي معاني من مشكلة اجتماعية في نفسه أو في بيته أو في أسرته أو حتى بين زملائه وقرنائه ينبغي أن تعرض وأن تسجل على هيئة أو لجنة من الدعاة الذين نريد في الحقيقة أن لا نتخذ من طريقة الدعوة فقط طريقة المحاضرات هذه، وإنما نريد السعي العملي الإصلاحي في إطار ما هو مسموح به نظاما، وقبل ذلك ما هو مأمور به شرعا. ولا أظن أحدا يقف في طريق ذلك بحمد الله، لأن النوايا ولله الحمد لله الحمد منا سليمة، وأيضا الخطوات بإذن الله متزنة ويقوم عليها من أهل العلم والفضل والإصلاح من يكون خيرا من يقوم بها بإذن الله. ثم لا غضاضة أن يكون هناك أهل خير يتوسطون في كل من كان عنده رغبة أو مساعدة مادية في الزواج بتأييد مشروع الزواج أو عن طريق مركز الدعوة أو غيره لكل راغب في الزواج أو لكل مريد لعلاج هذه المشكلات الاجتماعية، المساعدات المادية والمعنوية. ونهيج لأهل الثراء وأهل الخير وأهل الوجاهة أن يدخلوا في خطوات العملية ولا يكون فقط هناك التركيز على جانب من الجوانب المعينة. أيضا أولياء الأمور الآباء الأمهات يطالبنا بالدخول في مثل هذه المشروعات الخيرية لأنهم طرف في الإصلاح وعلاج هذه المشكلات الاجتماعية. في الحقيقة أيها الإخوة الكلام يطول، وقضايا الزواج وعقباته وقضايا الطلاق في المجتمع كثيرة، ولو سألتم المحاكم وعرفتم أن ثلث القضايا أو أكثر من ثلثها والثلث كثير تعرض كلها قضايا طلاق ومشكلات، أن يجلس القاضي تعرض على 10 قضايا طلاق في اليوم، 5 طلاق قضايا في اليوم، مش معنى هذا؟ معنى هدم لخمس أسر في المجتمع. هذا ليس بأمر هين، ينبغي أن يسعى أهل الإصلاح ومن لجان الإصلاح هذه من يذهب للإصلاح بين الزوجين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه نحن بحاجة إليها أبدا، نحن بحاجة إليها دائما وأبدا. بحاجة أيضا إلى مساعي إصلاح إذا أخطأ أحد الزوجين، فإنه يأتي لمثل هؤلاء المشايخ ويعرض عليهم قضيته علهم يكونوا طرفا فيها وعلاجا فيها. المهم أننا لازلنا نعاني عدم تنسيق في علاج هذه القضايا. العلاج فردي، وما لا عسى أن يجدي فلان من الناس أو زيد من الناس في علاج مئات وآلاف من المشكلات الاجتماعية التي تمر عليه حقيقة. فلهذا نحتاج إلى شيء من التنسيق والتركيز. منطلقنا ليس تكوين اجتماعات أو خلايا كما قد يتصور قضية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنا أقول إن السعي ولو خطوة واحدة في النواحي العملية لعلاج هذه القضايا أفضل والله من الكلام 10 سنين أو 20 سنة كلاما فقط ليس بعده خطوات عملية. في شريحة من المشكلات توجد في المجتمع، سببها مثلا إطلاق اللسان، وجود أشياء في الصدور، الغيبة، النميمة، الحسد، البغضاء، ما يوجد في الصدور بين المسلمين ولا سيما بين بعض طلبة العلم أو بين بعض الدعاة ليس بغريب هذا، لكن الغرابة كل الغرابة أن تستمر هذه القضايا، أن تستمر بلا علاج، أن يستمر بعض الناس على هذه الأمور. هذه نريد علاجها، وهي قضايا اجتماعية نحن بحاجة للتركيز عليها، قضايا التوجه إلى الله وقضايا الصحوة ومشكلات التوجه إلى الله أيضا التي وردت، لا من حيث التوجه وإنما من حيث الخطأ في التوجه ينبغي أن تعالج حتى لا يستفحل الخطأ. كل ذلك شعارنا في ذلك إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد. نكمل إن شاء الله، أرجو أن يكون بأكثر تركيز، أطرح قضية قضية، لكن الحقيقة أنا ليس عندي في هذه الآونة فترة أنني آتي، وإلا أنا مستعد أن يكون هناك درس أسبوعي أو شهري تحت عنوان قضايا الاجتماعية أو دروس من القضايا الاجتماعية أو حتى المشكلات الاجتماعية، نتعرض فيها على كل ما يدور في مجتمعنا، أي مشكلات عقدية، فكرية، دعوية، إصلاحية، أسرية، بيئية، كل هذا ينبغي أن يوجد. نوافق على هذا جميعا، لكن لا يكون المسؤول عن الدرس أنا، لأنني في هذه الفترة الحقيقة علم الله مشغول، لكن إن قدر لي فراغ في مستقبل أيامي فأنا أعد بها. على أني أحس بالتقصير تجاه أهل هذه المدينة وشبابها، لكن علهم يعذرون، وكوننا نعد خيرا وننمي خيرا ونؤمل خيرا أولى من العدم. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد، وجعلنا وإياكم عاملين بما سمعنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.